أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا كل شيء رحمة وعلما فاغفر واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم العزيز الحكيم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا كل شيء رحمة وعلما ربنا كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن ربنا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ومن طرق من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم

يوم الطلاق. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب. صدق الله.